عذابني ولا تدري بعذابي عذاب الحب ذبح مني صيبة بحر حبك غدابي وانت حابي ولا فزع ولا ديرة قريبة تعذبني ولا تدري بعذابي عذاب الحب ذبح مني صيبة بحر حبك غدابي وانت حابي ولا فزع ولا ديرة قريبة أصيح صياح ما حي دار بي مصيبة وإن حكيت أكبر مصيبة أصيح صياح ما حي دار بي مصيبة وإن حكيت أكبر مصيبة تعذبني ولا تدري بعذابي عذاب الحب ذبح مني صيبة بحر حبك غدابي وانت حابي ولا فزع ولا ديرة قريبة ولو أخفيت ما يخفى صوابي صواب الحب طبه من طبيبة ولو أخفيت ما يخفى صوابي صواب الحب طبه من طبيبة تعذبني ولا تدري بعذابي عذاب الحب ذبح مني صيبة بحر حبك غدابي وانت حابي ولا فزع ولا ديرة قريبة عيوني واهتني به ولا جاني وصات ولا كتابي أسلي به عيوني واهتني به تعذبني ولا تدري بعذابي عذاب الحب ذبح مني صيبة بحر حبك غدابي وانت حابي ولا فزع ولا ديرة قريبة صار حب غيرك وشبيبة. ألا يا سيت العتر صار حب غيرك وشبيبة. تعذبني ولا تدري بعذابي عذاب الحب ذبح مني سيبا. بحر حبك غدا بي وانت حابي ولا فزعة ولا ديرة قريبة. بحر حبك غدا بي وانت حابي ولا فزعة ولا ديرة قريبة. بحر حبك غدا بي وانت حابي ولا فزعة ولا دي